قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. قال ابن الصلاح: ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية ونحو ذلك. قال ابن حجر: تبع المصنف في ذلك الخطيب. وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند. لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي يبقى النظر في إطلاق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم. ماذا قال البخاري ومسلم وكتابيهما أو كتابيهما بين أيدينا تفضل. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العربي فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. وهذا القول لا شك لدي في خطئه، لأنه كم من حالة كهذه الموصوفة وصحابي ينقل شيئا وآخر ينقل غيره، فأي الصحابيين ستأخذ مع توافر الشروط التي وضعها المصنف؟ ثم إنه هل من الورع أن تقول إن الرسول قال كذا ولتستطيعه والصحابي هو الذي قاله؟ لا يستطيع بحال من الأحوال أن يقال ذلك. هناك احتماليات واسعة للإجتهادات جدا في هذا الباب، وتكون جناية عليك عند الله أن تقول إن قول جابر هو قول رسول الله أو يساويه. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحاكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى. ذكر قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد اتفق على أن تفسير الصحابي حديث مسند وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري. يكون في هذا المقام لعله. نعم. بنفس اللفظ. نعم. شو على تعليقات على حديث يعني. يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، قال الجن والإنس: قال الحاكم: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. هذا الكلام يا إخواني نحتاجه بمصدر من كتب من كتابيهما. نعم. من كتابيهما موجود كلام البخاري في صحيح، وأفرد للتفسير كتابا. في سبب نزول هذا الكلام، كانت مرأة اليهود يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من قبولها من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم، أو بلفظ آخر. تفضل، جزاك الله خير. وربما شيخنا يعرض على كل حال الآن تدينا لا نستطيع أن نقول إن كلام الصحابي يساوي كلام رسول الله. نعم. هذا نعلنها في كل وقت وحين. تفضل. أنت كلام الآن كلام الخطيب البغدادي والصلاح المقدم، قلنا في أول الكلام ده الأولى والله أعلم، مع القرائن يعني القرائن في الأشياء الأخرى. جزاك الله خيرا. كلام الصحابي في الإسرائيليات لا يعطى حكم الرفع. طيب اقرأ كلام الصحابي في الإسرائيليات بعده إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات. خلاص اكتفينا يا أبو ويسي، جزاك الله خير.